فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكفي الإنسان إذا ارتكب الكبائر أو الصغائر، هل يكفيه أن يستغفر الله سبحانه ويندم على ذلك؟ هل هذا كاف؟ لا بد من الإقلاع عن الذنب. شروط التوبة ثلاثة كما تعرفون: الإقلاع عن الذنب، والعزم لا يعود، والندم على ما فات. نعم.